الشريط السادس عشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث يبين على أن من السنة أن يذكر الرجل ربه وأن يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، وأن يكون صوته مسموعا، وأن يكون صوته مسموعا. فعبد الله بن عباس يبين على أن الذكر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات كان بصوت مسموع، وكانوا لا يعرفون انقضاء الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار في السن إلا بالذكر، بالتهليل والتكبير والاستغفار. فرفع الصوت يعتبر سنة، ولكن هذا الصوت لا يكون صوتا جماعيا، لأن الصوت الجماعي لو كان سنة لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. وقد استدل بهذا الحديث الجمهور، وادعى بعض الشافعية على أن الصوت سنة وإن كان بصوت جماعي، وهذا خطأ، لأن الحديث غاية ما فيه أن الصلاة عرفت بالصوت المسموع، كل يسبح وكل يستغفر الله أكبر الله أكبر، أو يكبر الله أكبر الله أكبر، أو يستغفر استغفر الله استغفر الله، بحيث يعرف بأنه قد انقضى من صلاته. ثم أيضا أن هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعله الناس بحيث لا يشغلون به الآخرين، أما إذا تبين أن هناك من يصلي وأن رفعك للصوت ربما يشغل، فينبغي عليك ألا ترفع صوتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نهى أن يجهر الرجل بصلاته أو بقراءته على أخيه، بمعنى حتى لا يشغله عن ذلك. ثم قول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يدل على أنه لا مانع للرجل إذا انقضى من الصلاة أن يكبر، ويفضل أن يكون التكبير وترا، عملا بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. ومن السنن التي جاءت عنه كما في صحيح مسلم أنه إذا انقضى من صلاته استغفر ثلاثا وقال: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ثم بعد هذه الثلاث قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس في حديث ابن عباس أنه كان لا يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحمل على أنه كان يحضر أو أنه كان في مؤخرة الصف أو أنه كان عليه الصلاة والسلام أو كان ابن عباس رضي الله عنه لصغر سنه كان في آخر المسجد أو في خارج المسجد، فهذا وهذا محتمل ولا يقطع على أحد الأمرين البتة. تفضل. قال: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث يبين على أنه من السنة أن يقول الرجل دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق إلا الله الذي لا مشارك له في العبادة ولا في الملك، له الملك وله الحمد، له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وله الحمد وهو الثناء، وهو على كل شيء قدير، إثبات القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، وذلك بعد ذلك: اللهم لا مانع لما أعطيت، بمعنى: يا الله إنه لا يمنع أحد العطاء إذا قدرت أن تعطي أحدا، ولا معطي لما منعت، وأنه لا يمنع وأنه لا يعطي من منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكذلك لا ينفع صاحب القدر والمكانة التي تكون عند الشخص من منعت. ثم قال: وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال. ينهى عن قيل وقال، أي ينهى عن كثرة القيل وهو الكلام الذي لا فائدة منه، وكذلك ينهى عن إضاعة المال في غير موضعه، وعن كثرة السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم على أنبيائهم. وكان ينهى عن عقوق الوالدين، عن عقوق الأمهات، معنى المعصية، ووعد البنات وهو الدفن للرجل إذا ولدت له البنت، ومنع وهات، كناية عن البخل. نعم نعم. ينهى عملا بما ورد عن الله ورسوله. نعم. وهذا النهي كله تحريم أو في تفصيل؟ ما هو النهي؟ كان ينهى عن كله للتحريم، عقوق الأمهات للتحريم، وعد البنات للتحريم، البخل للتحريم، إضاعة المال للتحريم، كثرة السؤال، كله للتحريم إلا لحاجة. نعم. قال: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. أين عبده يا عبد الله؟ إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه

هذا تمام المئة. فعلم أهل الغنى بذلك من أهل الأموال وهم صالحون، بل هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ففعلوا هذه السنة التي نصح بها النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، فجاء الفقراء وقالوا يا رسول الله لقد فعلوا مثلنا، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الرجل الغني قد يتيسر حاله ويكون خيرا من الرجل الفقير، وذلك إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في طاعته، أكل مالا حلالا وذكر الله وأنفق هذا المال في موضعه وأتى بالسنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للرواية التي فيها قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، فهي بمعنى ما سبق، لأن قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون معناها سبحان الله، وتكبرون معناها الله أكبر، وكذلك أيضا تحمدون معناها الحمد لله. وهذه الرواية بخلاف الرواية السابقة في التقديم فيها الله أكبر على سبحان الله، وهذا لا يمنع من التقديم والتأخير في هذه الروايات، وإن كان المشهور هو التسبيح ثم التحميد ثم التكبير. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. هذا الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي للشخص أن يخشع في صلاته وأن يدفع عن نفسه كل ما يمنعه من الخشوع، وذلك لأن من صفة أهل الإيمان الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد نقد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة على المسيء في صلاته، وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك لأنه كان يصلي من غير خشوع، وكان ينقر الصلاة كما ينقر الغراب الحب. وأبو الجهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كساء غليظا له أعلام، وهو ما يسمى بالخميصة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس من عادته أن يرد الهدايا سواء جاءت من أهل الإيمان أو جاءت من غيرهم. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه أحس بأنها تشغل نظر إليها وإلى أعلامها نظرة لهذه خميصة إلى هذا الكساء، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهل فأتوني بأنبجانية، وهي نسبة إلى أنبجان أظنها في الشام، ما أدري هي في سوريا أو في غيرها، تدري أين؟ على العموم وذكرها يقول الحموي على أنها منطقة أو بلدة من بلدان الشام عرفت بصنع الانبجانيات، وهي الكساء الصافي الذي لا أعلام فيه. وقال أتوني بأنبجانية أبي الجهم حتى لا يأخذ أبو الجهم بخاطره، ومن قال لهم ردوها على أبي الجهم فإني لا أريدها فإنها قد أشغلتني، لا، ليس هذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو قال أعيدوها إليه وأتوني بإنبيانية أبي الجهم حتى لا يأخذ في نفسه ويقول قد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكساء الآخر ولبسه وهو لبسي. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ترك هذا اللباس وهو الخميصة بقوله فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، بمعنى شغلتني عن الخشوع، والانشغال عن الخشوع في الصلاة له دوافع، دافع الأساس الوسوسة، وهو أن يوسوس الرجل في خاطره بأشياء متعددة، والدافع الثاني أن ينشغل بشيء من الأمور. فإذا شغل الرجل بشيء من هذه الأمور ونحوها فهذا يقال بأنه قد انشغل عن الخشوع، لكن لا يلزم من ذلك أن الصلاة باطلة، بل يقال بأن الصلاة قد نقص أجرها، الصلاة قد نقص أجرها. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات، ومن المعلوم أن الالتفات يذهب خشوع، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان. وجاء في حديث عثمان بن العاص كما في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أصلي وإن الشيطان يلبس علي في صلاتي، فقال له إنما ذلك خنزب، فإذا جاء أحدكم في صلاته فليستعد ثلاثا ولينفث عن يساره ثلاثا. ومن المعلوم أن الرجل لو نفت ثلاثا استعاذ ثلاثا معنى أنه سينشغل عن ماذا؟ عن الصلاة. هذا يدل على أن الخشوع إذا ذهب من الرجل فإنه لا يبطل الصلاة، وهذا هو مذهب الجمهور. قال ببطلانها بعض الشافعية، وهذا غير صحيح، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلة، ويجاب بأن هذا الحديث عام، قد دل الدليل على أن الخشوع إذا نقص منه شيء فإنه لا يدل على بطلان الصلاة، لا يدل على بطلان الصلاة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة، وكذلك من ذلك ما سبق وأن ذكرناه من الأدلة السابقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث فيه دلالة على الجمع في السفر، يجمع الرجل في سفره لكن كان الأولى للمصنف أن يقدم مسألة القصر على الجمع، فيذكر حكم القصر في السفر ثم بعد ذلك يعطف بمسألة الجمع. لكن الذي يظهر الله أعلم أن المصنف قدم الجمع على القصر، لأن هذا هو المشهور في كتب الحديث تقديم الجمع، والذي يغلب على أهل الحديث أنهم يقدمون الجمع لأن الجمع ليس خاصا بالسفر، بل يجوز في السفر ويجوز في الحضر. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصر أو جمع في الحضر، وجاء كذلك في صحيح مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير السفر، فقدم الجمع لأن الجمع عام يرد في الحضر ويرد في السفر، وأخر القصر لأنه أخص كونه يرد في السفر. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهري سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، بمعنى إذا كان على ظهري سير. هذا اللفظ هو لفظ البخاري وليس الحديث بهذا عند مسلم، لهذا لا يقال بأنهم اتفقوا عليه. وقد اختلف أهل العلم في جواز التقديم والتأخير، فالشافعي وأحمد يقولون بجواز التقديم والتأخير في صلاة السفر، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه الذي في المسند وعند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. هذا الحديث هو في الصحيحين لكن بهذا اللفظ، لفظ أحمد. استدل الشافعي على أن هذا الحديث يدل على جواز التقديم والتأخير، وأن الرجل مخير في أن يصلي وأن يجمع جمع تقديم أو تأخير إذا كان في حالة سفر، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جمع جمع تقديم بنمرة، وجمع جمع تأخير بمزدلفة، فهذا الذي ذهب إليه أحمد وذهب إليه الشافعي عليه رحمة الله. ولا يعني أن هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على ذلك، وإنما الدلالة في حديث أنس وفي غيره كما جاء في الصحيحين في صلاة نمرة في صلاة مزدلفة. وأما أبو حنيفة فإنه يقول بأنه لا يجوز للرجل أن يصلي الصلاة إلا في وقتها، فهو لا يقول بجواز التقديم ولا بجواز التأخير، ويعمل بعموم قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعضهم قال يجوز التأخير ولا يجوز التقديم، وقال آخرون بل يجوز التقديم ولا يجوز التأخير. والذي عليه الأدلة أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير، لكن حصل خلاف بين أهل العلم، هل التقديم والتأخير على إطلاقه في حالة السفر، أم أن التقديم والتأخير مقيد إذا جد المسير؟ هذا الحديث الذي نحن بصدده يبين على أن الرجل إذا أراد أن يجمع الصلاة أو الصلاتين فعليه أن يجمع، ولكن متى؟ إذا جد به السير. وقد جاء نحو من ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر. وإلى هذا القول ذهب مالك وقال لا يستحب للرجل أن يجمع بين صلاتين في سفر إلا إذا جد به السير. أما وقد سافر وجلس في البلدة التي سافر إليها وسمع الأذان فعليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فإذا كان في الطريق فله أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير. وأما الجمهور فإنهم أطلقوا القول في مسألة التقديم والتأخير، وقالوا بأن القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. قالوا بأن الجمع قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر، مع أن الحضر ليس فيه مشقة، فمن باب أولى في السفر. والذي يترجح أن الأولى للشخص أن يجمع بين الصلاتين إذا جد به المسير، أما وهو ماكث فتركه للجمع أولى، لأن الروايات التي جاءت في الجمع إنما جاءت إذا جد المسير. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، فقد جاء في بعض الروايات من غير سفر، وجاء في بعضها من غير مطر، في هذه الرواية من غير مطر فيها نظر وكأنها أقرب إلى الشذوذ، ونص بعض المحدثين عن الشذوذ. لكن أقول استفادوا من ذلك أنه لحاجة، بمعنى إذا تعب الرجل فجاز له أن يجمع، أن يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، وأن يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب أربعا أربعا، هذا في الحضر. ومنع أبو حنيفة من ذلك، قال لا يجوز الجمع إلا أن يكون جمعا صوريا. الجمع الصوري ما هو؟ أن يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها، بحيث إذا انتهى دخل وقت العصر فأذن العصر فصلى العصر في وقتها، وهكذا أيضا يقال في المغرب والعشاء عند أبي حنيفة. ولكن الراجع أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب، فيفعلها الرجل غير قصر إذا كان في الحضر، وذلك عند الحاجة. وأما بالنسبة للجمع وهو في حالة السفر فيجوز له جمع تقديم وجمع تأخير، وذلك إذا جد به المسير. وهذا أقوى الأقوال في هذه المسألة، بالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عند هذا الحديث حصل خلاف طويل. قبل أن نذكر الخلاف أحب أن أنوه إلى شروط السفر. متى القصر في حالة السفر؟ والجواب يكون ذلك بثلاثة شروط: يقصر الشخص إذا وجدت هذه الشروط، فإذا انعدم شرط من هذه الشروط لا يجوز للشخص القصر. الشرط الأول النية، ينوي السفر عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اتفق عليه من حديث عمر. ولهذا اتفق العلماء على أن النية شرط لصحة العبادة. يستنبط من هذا الحديث القاعدة المعروفة: الأمور بمقاصدها. الشرط الثاني أن يسافر الرجل، بمعنى أن يخرج من بلدته، وهذا لقوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قصر تسافر الرجل بمعنى إذا ضرب، اشترط الخروج، ما يكون كما يفعله بعض العامة. إذا نوى السفر قصر الظهر والعصر خرج قبل الظهر، أو قصر العصر وخرج قبل العصر، لا، اشترط في القصر أن يخرج سافر. الشرط الثالث والأخير وهو غياب البلدة، غياب المباني. إذا خرجت من العين وغابت العين وأنت قد نويت السفر فهنا عليك القصر، بشرط ألا ترى المباني التي تتبع المدينة، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقصر حتى يغيب عن المدينة فلا ترى. فإذا سافر الرجل أو إذا ذهب الرجل إلى أمريكا وخرج من هنا وهو ما نوى السفر، فنقول لا يجوز له القصر. طيب، هو ذهب إلى أمريكا، نقول إن كان نوى أن يذهب مسافرا فبها ونعمة، أما فالناس ركبوا الطائرة فركب الطائرة وإذا به في أمريكا، نقول له لا يقصر لأنه ما نوى السفر. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا حكمه كحكم المجنون، وجد الناس يصلون وصلى. طبعا ما يقول قائل ما يمكن من رجل يذهب للمطار ويركب الطيارة وبعد ذلك يسافر، نحن نقول يعني كقاعدة شرعية أو كأساس شرعي أن الرجل لا يقصر حتى إيش؟ حتى يأتي بالشرط الأول وهو النية. فضل. وكذلك أيضا لا يجوز له القصر حتى يخرج، وأيضا لا يجوز له القصر حتى تغيب مشارف البلاد. والشافعية يقيدون السفر بالكيلومترات، 80 كيلو، حجتهم أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا كان ابتعد عن مدينة 5 أبرد، هذا غير صحيح، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه لا يثبت دليل في تحديد مسافة القصر، وأن متى ما تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز للشخص أن يقصر. وأما بالنسبة للخلاف الذي أحب أن أشير إليه وهو مسألة القصر في السفر، هل هي واجبة أو هل هو واجب أم سنة؟ فمذهب داود بن علي الظاهري وابن حزم والشوكاني هو القول بوجوب القصر، وقالوا من أتم فصلاته صحيحة وهو آثم، استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. قالوا هذا يدل على الوجوب، وعائشة قالت فرضت وله حكم الرفع، معنى فرضها الله سبحانه وتعالى. وخالف الجمهور وقالوا بل هي سنة، واستدلوا بأدلة عديدة، أهمها دليلان اثنان. الدليل الأول قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، جناح ليس عليكم جناح، هذا يرد في حق المستحب، معنى أنها رخصة. والدليل الثاني ما أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صلاة السفر فقال إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الصحيح مذهب الجمهور وهو أن القصر سنة ورخصة من الله سبحانه وتعالى بها على الخليقة، وعليهم أن يأخذوا بهذه الرخصة. عبد الله بن عمر يقول صحبت النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وهذا فيه دلالة على أن الرجل لا يصلي شيئا من السنن، ونقصد بالسنن أي السنن الرواتب، أما إذا أراد أن يتنفل فله ذلك، لأن التنفل خارج عن ذلك تماما. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم عرفة من غير سبحة، بمعنى من غير سنة، ولو كانت السنة تصلى لما كانت الصلاة ركعتين ركعتين لما كانت الصلاة ركعتين ركعتين. وهذا محتج به ابن عمر على بعضهم لما رأوه ما صلى السبحة، قال لهم فكان الأولى أن نصلي الصلاة أربعا أربعا إذا كان الرجل يريد أن يصلي السبحة. وكذلك أيضا قال في ركعتي الفجر، وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد تعاهدا بركعتي الغداء، لكن هذا لا يدل على أنها سنة في صلاة السفر، بل يدل على أنها في الحضر. أما بالنسبة للسفر فالمعهود هو عدم الصلاة. نعم. ماذا؟ من حيث ماذا؟ من أصل ركعتين يقال أصل الشباب كثير. رد عليهم الحديث نقول هو على ما ذهبوا إليه يدل على الوجوب، لكن صرف بقوله إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم. إيه فاقبلوا، هذا أمر، لكن هذا أمر إرشادي. أنا إذا أعطيتك صدقة هل يستلزم أن تقبل الصدقة إذا أمرتك؟ وإلا هل معنى هذا أني أحببك إليها؟ ها؟ أحببك فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الصحابة وقال له خذ هذا فإنه يأمره على سبيل أن يأخذ به، لكن هل يفيد الإلزام أم لا يفيد الإلزام يوضحه الأدلة الأخرى، ومن ذلك فليس عليكم جناح. نعم لا شك لا شك. نعم ها؟ لا يشترط ذاك في الجمع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أين هذا الحديث؟ وين حديث سهل أن رجالا تماروا في منبر رسول الله؟ يأتي هكذا عندكم أخرى؟ طيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا الحديث أخذت الظاهرية بظاهر هذا الحديث، ومنهم داود وابن حزم قالوا بأن غسل الجمعة واجب، ورجح هذا القول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. وقال الجمهور بل الغسل سنة، بل الغسل سنة، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب الذي في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة أو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا بأن هذا الحديث يخرف الحديث السابق إلى القول بالاستحباب، واستدلوا أيضا كذلك بما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة لآخر الحديث، قالوا هذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يكتفي بالوضوء وأن الغسل ليس بواجب، وأجابوا على حديث الأمر بأنه مصروف بهذين الدليلين، وخصوصا بحديث سمرة بن جندب من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ من توضأ فبها ونعمة، من اغتسل فبها ونعمة، أو من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا لا شك وهو مذهب الجمهور أنه الراجح في المسألة، وهو القول بالاستحباب، لأن الذين قالوا بالوجوب تمسكوا بالحديث حديث عبد الله بن عمر وعضوا عليه بالنواجذ ولم يلتفتوا إلى الأدلة الأخرى، ومنهم من قدح في سماع الحسن البصري لأنه هو الذي روى هذا الحديث عن جندب، وقال بأنه لم يسمع، وقال آخرون بل سمع، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، والصحيح أنه سمع والحديث حسن، ويصلح أن يكون صارفا لحديث الوجوب إلى الاستحباب هذا الحديث والحديث الآخر الذي في رواية مسلم، وبهذا يترجح القول بالاستحباب. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أيضا ننبه بالنسبة للرجل إذا احتلم يوم الجمعة أصبح محتلما هل يلزم عليه أن يغتسل غسلين، أو هل يلزم عليه واحد على مذهب الجمهور، هل يلزم عليه واحد وهو وجوب الغسل من الجنابة ويستحب له آخر وهو الغسل ليوم الجمعة؟ الجواب لا، بل عليه غسل واحد فقط، وهذا بإجماع السلف، لم يأتي خلاف عن الصحابة رضوان الله عليهم في أن الرجل إذا أصبح جنبا يوم الجمعة فما له سوى اغتسال واحد، كما نقل هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، ونقل إجماع الصحابة على ذلك. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. حديث سهل أيضا، ما هو عندك؟ سيأتي أيضا سيأتي. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يصل بينهما بجلوس. هذا الحديث يبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين، وأنه كان يقوم. لهذا الحديث ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه خطب فجاء السوق فذهب القوم وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأنبهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم أن الجمعة ينبغي ألا ينشغل الرجل عنها. والحديث هذا يبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبة واحدة، لكن لو اكتفى الرجل بخطبة واحدة هل صلاة الجمعة باطلة أم صحيحة؟ مسألة خلافية، والصحيح أن خطبة الجمعة واجبة، وأن الثنتين هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرجل لو خطب خطبة فصلاته صحيحة مع الإثمية، وذلك لأن أهل العلم على وجوب الخطبتين، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك. وأيضا نستفيد من الحديث على أن الخطبة لا بد أن يكون الخطيب فيها قائما، وأجاز بعضهم أن يكون الخطيب جالسا، استدل بما جاء عن معاوية أنه كان يخطب وهو جالس، لكن أنكر عليه، يقال بأنه لا يجوز للرجل أن يخطب جالسا، بل يجب عليه أن يخطب قائما إلا إذا كان لحاجة، لمرض أو ما أشبه ذلك. تفضل. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الحديث يدل على أن من دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين، إذا دخل والإمام يخطب. قد عرض هذا الحديث بالحديث الآخر أن رجلا دخل إلى المسجد وتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت. فيجمع بين الدليلين ويقال له بأنه قد آذى أنه قاله اجلس لاحتمال أنه صلى في مؤخرة المسجد ثم تخطى رقاب الناس، ويحمل أيضا أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة أن يجلس ولا يصلي لأن في قيامه أذى للمسلمين بسبب تخطي الرقاب. وعلى هذا فالصحيح أن الرجل إذا دخل إلى المسجد ما يجلس بل يسن له أن يصلي ركعتين وأما حديث اجلس فقد آذيت فإنه يحتمل أنه صلى في مؤخرة المسجد ثم أراد أن يتقدم. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أيضا دلالة أنه لا مانع للخطيب أن يتكلم مع من في المسجد متى ما رأى مصلحة في ذلك، ولا مانع أيضا للرجل إذا دخل المسجد وأراد أن يتكلم مع الخطيب وهو يخطب إذا كان لحاجة كان يقول له ادعوا للمسلمين ادعوا للمسلمين فإنهم في ضرر، ادعوا للمسلمين فإن ينزل الله عليهم الغيث، ادعوا للمسلمين أو ادعوا لي أو زوجتي أو إلى آخره، جاز له. ولكن هذا يكون لحاجة بحيث لا يفتح المجال وكل يكلم الخطيب بما يريد، فإنه لو فتح المجال لتكلم الناس ولا شغل الخطيب عن خطبة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث يبين على أنه لا يجوز للشخص أن يكلم صاحبه وعليه أن يسكت وأن ينصت، وهذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم على أنه يحرم أن يقول الرجل لأخيه أنصت أو أن يكلمه وهو في الخطبة، إلا اختلفوا في مسألة إذا كان هناك حاجة، وإن شاء الله تعالى نبين هذا في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.